قال الغزالي صاحب الإحياء: من أحب شيئا أكثر من ذكرك. ولذلك إذا دخل أهل المهن وأهل الصنيع في قصر أو في بيت ذكر كل إنسان منه صنعته ونظر إليها وذكرها وأحبها. تجد النجار إذا دخل البيت ينظر إلى الخشاب وإلى المواد، تجد المليس ينظر إلى البويات وما في أحكامه، تجد النساج والمصاحب المفروشات ينظر إلى الأرض، لا يتحدث إلا بهذه الأمور دائما وأبدا. إذا علم هذا فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره ومحب الله عز وجل مكثرا من ذكره، وأما المنافق فأبغض ما عند الله وذكر الله فقلل من ذكر الله فنسيه الله. هذا معنى نسيه سبحانه وتعالى تركه. وفي القرآن صفات على المقابلة، فقوله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ به. فهل يسمى الله مستهزئ؟ لا يسمى مستهزئ إلا على القيد كما ذكر ابن تيمية وغيره، يعني يقيد بأنه يستهزئ بمن يستهزئ به، كقوله سبحانه وتعالى: فيسخرون منه سخر الله منه، يثبت له السخرية، له السخرية سبحانه وتعالى بمن سخر منه. كقوله سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، يعني يمكر بمن يمكر به. هذه تثبت مقيدة، لكن الصفات النقصية المضطردة لا نقولها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإن يكونوا فقد فامكن منه، وإن يريدوا أن يخدعوك فقد خانوا الله من قبل. لا، فامكن منه الآية التي فيها: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منه. يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال خانه، لأن الخيانة لا مقيدة ولا مطلقة، إنما هي مذمومة وصفة نقص، فقال فأمكن منه. أما سفر فتأتي على كل حال مقيدة، ومثل نسي يعني بمعنى الترك، لأن النسيان صفة نقص والله لا ينسى سبحانه وتعالى. ومن صفات التكذيب بوعد الله ورسوله، يقول المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والسبب الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحزاب حضر حفر الخندق مع الصحابة، فكان الصحابة يحفرون الخندق، فعرضت له فدية عليه الصلاة والسلام والصحابة صخرة، فنزل عليه الصلاة والسلام بالمعول هذا ليسمى صاروخ أو يسمى مسحاق أو على اللغات حالة من حديد خسب في رأسه حديد، فنزل صلى الله عليه وسلم فضرب الصخرة فلمع له كالبارد، ثم ضرب فلمع له كالبارد، قال: أريد الكنزين الأبيض والأحمر وسوف تلقاهما أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتغامز المنافقون وهم حول الخندق، قال: انظروا، يمنينا بقصور كثرة وقلصة وأحبنا ما يستطيع من الخوف أن يبول. قال سبحانه عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، ولكن والله حقق الله هذا الوعد ونصر أمة الإسلام وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ففتحوا بقاع الأرض وانتصروا ولله الحمد والمنة. ومن علامات المنافقين وهي السادسة والعشرون: الاهتمام بالظاهر وإهمال الباطن. لا بأس بالقوم من طول ومن قصر جسم الجبال وأحلام العصافير. أما زيهم بالظاهر فجميل، ثيابهم جميلة لكن باطنهم خاوي. ونحن لا ندعو بهذا إلى الإنسان يتدرج في لباسه ولا يلبس جميل ويرى أن شيء الأسرة من السبع الموبقات، لا، يقوي غطرته ويلبس الجميل ويتطيب ولا يتدرس. الإسلام بريء من الدرسة، ويلبس أجمل اللباس ويظهر إيمان القوة والجمال، فالله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن يجمل الباطن أيضا بالذكر، بالمراقبة، بالإخلاص، بالتوكل، بالعبادة، بالصدق مع الله عز وجل. فيجمع الظاهر والباطن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أما الذي يهتم بالملابس فقط ولا يعرف عن الصلاة ولا عن المراقبة ولا عن الذكر، هذا بعيد من الله عز وجل. ولذلك بعد الأذان نسمع. الحمد لله. قلت من علامة المنافقين وهي السادسة والعشرون اهتمام بالظاهر وإهمال الباطن. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فعرف أنهم يهتمون بظاهرهم ويهملون باطنهم. قال ابو الفتح البستي: يا خادم الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران،

وبعض الكتب الأخرى التي هي لغلاة الصوفية التي عقيدتهم أما الحلول وأما الاتحاد وأما المغالاة فيه في شخصه عليه الصلاة والسلام. لكن أما كتب ابن تيمية بعد الكتاب والسنة فشيء عجيب. ومن أراد أن يتأمل العلم والأصالة فليقرأ الفتاوى. لا إله إلا الله ما أصدقه وما أنصحه وما أعلمه كالبحر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تقدم فيه وشهم الإمام ولولاه لما ركب وراءه. وهذا الرجل عجيب الأمر ويحتاج إلى مجالس ومجالس. وهناك محاضرات تسمى ابن تيمية وحياة ابن تيمية وكتيبات بل كتب عنها أكثر من 20 كتابة. فرحمه الله وجمع نبيه في الجنة. الإخوة يسألون عن الكتب يقول في العقيدة ما هي أحسن الكتب. العقيدة ثلاث مستويات: البادئين في العقيدة وسيهم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الكتاب الثاني معارج القبول للشيخ الجليل حافظ الحكمي رحمه الله، الكتاب الثالث الطحاوية شرح الطحاوية وهو كتاب معروف موجود وهو المستوى الثالث. فعليهم بهذه الكتب فإنها مفيدة ونافعة.